بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. صدق الله الواحد الأحد الفرد الصمد عالم الغيب والشهادة. نحمدك يا رحمن حمدا دائما لا ينتهى له دون مشيئتك. نحمدك يا صاحب الحمد، نحمدك يا صاحب المغفرة، يا صاحب العتق من النار. نحمدك يا ربي ونتوب إليك ونصلي ونسلم ونبارك على الرحمة المهداة، على سيدنا وحبيبنا ورسولنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الرحمن، صلاة وسلام عليك يا من أدبك ربك فأحسن تأديبك. وقد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلقك الكريم فقالت: كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية مباركة في شهر كريم عزيز علينا وعلى الأمة الإسلامية، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين. ونسألك يا رب العالمين أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنين، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. صدقت يا سيدي يا رسول الله. ويقول أيضا: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. في بداية هذا اللقاء المبارك من هذه الساحة الطاهرة، من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، من هذه الساحة الطاهرة نبدأ لقاءنا هذا بكلمات الله الطيبة، بالقرآن الكريم، بدستور المسلمين. نستمع الآن أيها السادة إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من أول الذكر الكريم، يتلوها علينا قارئنا الشيخ حلم الجمل. بسم الله لا يخذ الله الطير يسبح Thank you.

فَأَلْقَوْا مِنْ يَوْمِ الْقَوْمِ إِنَّ الْقَوْمِ

صدق الله العظيم.